أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا على قومه بعده من جند من السماء صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أن إليهم لا يرجعون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أن إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا آية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها

فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا أصحاب الجنة. شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم وامتازوا اليوم أيها المجرمون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو